بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في الفقه في كتاب منار السبيل في شرح الدليل. موضوع درس اليوم هو من كتاب العتق، فصل في تعليق العتق وإضافته. وندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر تحت هذا العنوان فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح تعليق العتق بالصفة، كإن فعلت كذا فأنت حر، لأنه عتق بصفة فيصح كالتدبير، وله وقفه، وكذا بيعه ونحوه. وقفه الضمير يعود على ماذا؟ العبد. ها؟ على العبد العتق، يعني إنه العتق. نعم. وكذا بيعه ونحوه وكهبته والوصية به قبل وجود الصفة. إذن الضمير يعود على العبد. ها؟ نعم. قبل وجود الصفة. ثم نعم. قال: ثم إن وجدت وهو في ملك غير المعلق لم يعتق. نعم. لحديث: لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم. نعم. ولأنه لا ملك له عليه فلا يقع عليه عتقه كما لو نجزه. وش الصورة؟ يعني كيف صورة المسألة؟ كأن تعلمت مثلا كذا. ها؟ كأن تعلمت صفة كذا فأنت حر مثلا. فأنت حر. نعم. إن حفظت القرآن فأنت حر. أنت حر مثلا. أي نعم، إن حفظت القرآن فأنت حر. لكن وجد حفظه للقرآن بعد أن بيعه. نعم. لا، يعني باعه قبل أن توجد فيه الصفة فصار في ملك الغير، فهل يعتق؟ لا، ما يعتق، لأنه لا يملكه. أي نعم، لا يملكه. نعم. فإن عاد لملكه ولو بعد وجودها حال زوال ملكه عنه عادت الصفة. فإن عاد لملكه ولو بعد وجودها حال زوال ملكه عنه عادت الصفة. فمتى وجدت عتق. نعم. لأن التعليق والشرط وجد في ملكه. أينا. كما لو لم يتخللها زوال ملك، ولا يبطل ولو أبطله ما دام ملكه عليه، لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه، فلا يملك إبطالها بالقول كالنذر. نعم. إلا بموته فيبطل به التعليق لزوال ملكه زوالا غير قابل للعودة. فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو، لأنه اعتاق له بعد استقرار ملك غيره عليه فلم يعتق. نعم. كما لو نجزه كما لو نجزه وكقوله لعبد غيره إن دخلت الدار فأنت حر. لأنه لا يعتق عبد غيره. نعم. ويصح أنت حر بعد موتي بشهر، ذكره القاضي وابن أبي موسى كما لو وصى بإعتاقه أو بأن تباع سلعته ويتصدق بثمنها، فلا يملك الوارث بيعه قبل مضي الشهر، وكسبه قبله للورثة ككسب أم الولد حال ككسب أم الولد حياة سيدها. ويصح قوله يعني من يصير له وكسبه قبله قبل العتق يعني قبل للورثة ككسب أم الولد نعم ككسب أم الولد حال حياة سيدها حال حياة سيدها يعني لسيدها. نعم الكسب للسيد. نعم. ويصح قوله نعم ويصح قوله كل مملوك أملكه فهو حر، فكل من ملكه عتق. أي نعم. إذا قال كل مملوك أملكه فهو حر خلاص ما عاد يملك. نعم. فكل من ملكه عتق عليه. نعم. لإضافته العتق إلى حال لأن لإضافته العتق إلى حال يملك عتقه فيه أشبه ما لو كان التعليق وهو في ملكه، بخلاف إن تزوجت فلانة فهي طارق. إن تزوجت فلانة فهي طارق، لأن العتق مقصود من الملك. إيش؟ لأن العتق مقصود من الملك. نعم. والنكاح لا يقصد به الطلاق، وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله تعالى، وليس بأن الطلاق ليس لله تعالى وليس فيه قربة إلى الله تعالى. نعم. وأول فن قن أملكه وأول قن أملكه أو آخر قن أملكه حر أو أول أو آخر من يطلي وأول قن أملكه أو آخر قن أملكه حر وأول أو آخر من يطلع من رقيق حر فلم يملك إلا واحدا أو لم يطلع أو لم يطلع إلا واحد عتق، لأنه ليس من شروط الأول أن يكون له ثان، ولا من شروط الآخر أن يكون قبله أول، ولهذا من أسمائه تعالى الأول الآخر. يعني الأول ليس له نهاية، الأول بلا نهاية والآخر بلا الآخر بلا نهاية والأول بلا بداية. نعم. ولو ملك اثنين معا أو طلعا معا عتق واحد بقرعة. أي نعم. نص عليه لوجود الصفة فيهما، والمعلق إنما أراد عتق واحد فقط فيعين بالقرعة. ومثله الطلاق إذا قال أول امرأة لي تطلع ونحوه طالق، فطلع اثنتان معا طلق واحدة بقرعة. سبحان الله العظيم، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول من باب التنازع على قوله فلم يملك إلا واحدا أو لم يطلع إلا واحد من المملوكين عتق، قال من باب التنازع وعمال الثاني على مذهب البصريين، قال والذي يظهر لي أنه لا يحكم بعتقه فيما إذا قال آخر قن أملكه أو آخر قن يطلع حر إلا باليأس من ملكه غيره كأن يموت القاتل وباليأس من طلوع غيره. ولذلك قالوا إن قال آخر مملوك أملكه فهو حر فملك عبيدا واحدا بعد واحد لم يعتق واحد منهم حتى يموت فيعتق آخرهم ملكا منذ ملكه وكسبه له دون سيده فإن ملك أمة حرم وطؤها حتى يملك غيرها وهكذا الثانية وهلم جرا. الله المستعان. قال نعم. فصل. وإن قال لرقيقه بالعتق بعوض إيه نعم. وإن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء لأنه اعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله فعتق ولم يلزمه شيء. شلون لم يقبله؟ من اللي ما قبله؟ أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء التعليل لأنه اعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله يعني لم يقبله المملوك نعم فعتق ولم يلزمه شيء أو قال أنت حر على ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل أي نعم لأنه اعتقه على عوض. ولو شو الفرق بين العبارة ذي والأولة؟ الأولة يقول وعليك ألف والثاني يقول اعتقتك على ألف ثاني تفيد الشرطية تعليق نعم. قال لأن اعتقه على عوض فلا يعتق بدون قبوله وعلى تستعمل للشرط والعوض كقوله على أن تعلم على أن تعلم على أن تعلمني مما علمت رشدا على تستعمل للشرط والعوض كقوله على أن تعلمني مما علمت رشدا نعم. وقوله على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ويلزمه الألف يلزم المعتق المملوك يلزمه الألف وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة على الأصح ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة لقول سفينة رضي الله عنه اعتقتني أم سلمة قول سفينة رضي الله عنها اعتقتني أم سلمة نعم وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش رواه أحمد وابن ماجه ورواه أبو داود بنحوه وللسيد بيع الخدمة المستثنات من العبد أو من غيره نص عليه في رواية حرب ومن قال رقيقي حر أو زوجتي طالق وله متعددة ولم وله إيه عندك متعددة نعم ولكن يقول المثبت متعدد موافق للمتن المحقق وله متعدد ولم ينوي معينا عتق وطلق الكل لأنه مفرد مضاف فيعم كل رقيق وكل زوجة المشكلة على الألفاظ نعم. قال أحمد في رواية حرب لو كان له نسوة فقال امرأته طالق أذهب إلى قول ابن عباس يقع عليهن الطلاق ليس هذا مثل قوله تعالى مثل قوله إحدى زوجاته طالق كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث الآية وحديث صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ 27 درجة، وهذا شامل لكل نعمة وكل ليلة وكل صلاة. ما يرجع إلى نيته؟ ها؟ ما يرجع إلى نيته؟ يرجع إلى ويش؟ نيته، نيته، نية المطلق ونية المعتق. اللفظ الظاهر، اللفظ الظاهر يا أبا، ما لنا إلا الظاهر. أقول يعني الفقي أو ليس له إلا ما يظهر، أما النية فهي خفية بينه وبين الله. أي نعم. قال: باب التدبير. نعم. وهو تعليق العتق بالموت، كقوله لرقيقه: إن مت فأنت حر بعد موتي. سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة. وأجمعوا على التدبير، سمي تدبير لأن الموت دبر الحياة، فدبر عقده عتقه بموته. نعم. وأجمعوا على صحة التدبير في الجملة، وسنده حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر فاحتاج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فباعه من نعيم بن عبد الله 800 درهم، فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه. متفق عليه. فدفعها إليه، إلى من؟ الرجل الذي اعتق المملوك، وقال: أنت أحوج منه. الضمير يعود على من؟ على الرجل الذي اعتق المدبر، على نعيم بن عبد الله. هو نعيم اشترى العبد. أن رجلا اعتق رجلا، أن رجلا اعتق مملوكا عن دبر. نعم. فاحتاج الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ يعني من يشتري الرقيق المعتق، المعتق يعني المملوك عن دبر. نعم. فباعه من نعيم بن عبد الله، نعيم بن عبد الله اشتراه 800 درهم، فدفعها إليه، إلى الرجل الأول، أي المدبر. أي نعم. وقال: أنت أحوج منه. منه ممن؟ من من نعيم بن حماد. لا، من الرقيق. أي لأنه هذا مدبر، مدبر صح، سيعمل. أنت أحوج. أي نعم. متفق عليه. ويعتبر كونه أي التدبير ممن تصح وصيته، فيصح من محجور عليه لسفة وفلس ومميز يعقله، وكونه أي التدبير في الصحة والمرض من الثلث نص عليه، لأنه تبرع بعد الموت أشبه الوصية، وصريحه وكنايته كالعتق: وأنت مدبر أو قد دبرتك، لأن هذا اللفظ موضوع له، فكان صريحا فيه كلفظ العتق في الاعتاق. التدبير المعلق. ويصح مطلقا كأنت مدبر ومقيدا، ويصح التدبير مقيدا كإن مت في عامي هذا أو مرضي هذا فأنت مدبر. نعم. فيكون ذلك جائزا على ما قال: إن مات على الصفة التي قالها عتق، وإلا فلا، لأنه تعليق على صفة، فجاز مطلقا ومقيدا كتعليقه على دخول الدار، ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر، وإن شفى الله مريضي فأنت حر بعد موتي ونحوه. فإن وجد الشرط في حياة سيده فهو مدبر، وإن لم يوجد حتى مات سيده بطلت الصفة بالموت، لأنه يزول به الملك، ولم يوجد التدبير لعدم شرطه، قاله في الكافي. ومؤقتا كأنت مدبر اليوم أو السنة، فيكون مدبرا تلك المدة إن مات سيده فيها عتق، وإلا فلا. ويجوز تدبير المكاتب لا نعلم فيه خلافا، ويجوز كتابة المدبر، رواه الأثرم على أبي هريرة وابن مسعود وعن محمد بن قيس. كتابة المدبر يعني المدبر يقول أنا أشتري عتقي على أقساط على نجوم. نعم. قال وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه فأدى بعضا وبقي بعض ومات مولاه، فأتوا ابن مسعود فقال ما أخذ فهو له وما بقي فلا شيء لكم، رواه البخاري في تاريخه. ويصح بيع المدبر وهبته. بيع المدبر. نعم. وهبته لحديث جابر وقد سبق، ولأنه إما وصية أو تعليق على صفة، وأيهما كان لم يمنع البيع. وما ذكر أن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع المدبر ولا يشترى فلم يصح، ويحتمل أنه أراد بعد الموت أو على الاستحباب، ولا يصح قياسه على أم الولد لأن عتقها بغير اختيار سيدها وليس بتبرع ويكون من رأس المال. نعم. وباعت عائشة رضي الله عنها مدبرة لها سحرتها، فقد روى الدارقطني عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها أصابها مرض، وإن بعض بني أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب. من الزط. نعم. من الزط يتطبب. عندك التعليق ولا ما عندك؟ فيها الزط قال جنس من السودان الهنود بالضم جيل من الناس كما في الصحاح، وقد جاء ذكره في البخاري في صفة موسى عليه السلام كأنه من رجال الزط، واختلف فيهم فقيل هم السيابجة قوم من السند بالبصرة، وقال القاضي عياض هم جنس من السودان طوال مع نحافة، ونقل الأزهري عن الليث أنهم جيل من الهند إليهم تنسب الثياب الزطية. انتهى من تاج العروس. نعم. صلى الله عليك. وإن قال لهم وإنهم قال لهم إنكم لتذكرون امرأة مسحورة. وإن قال لهم وإنه قال لهم وإنه قال لهم هذا اللي من الزط. نعم. إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها في حجر الجارية، الآن صبي قد بال في حجرها، فذكروا ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت ادعوا لي فلانة الجارية لها، فقالوا في حجرها فلان صبي لهم قد بال في حجرها. نعم. فقالت ائتوني بها، فأتيته بها. فأتيت بها فقالت سحرتيني؟ قالت نعم. فأتيت بها فقال سحرتيني؟ قالت نعم. قالت لمه؟ قالت أردت أن أعتق. وكانت عائشة رضي الله عنها اعتقتها عن دبر منها، فقالت إن لله علي ألا تعتقي أبدا، انظروا أسوأ العرب ملكة، انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها منه، واشترت بثمنها جارية فاعتقتها. ورواه مالك في الموطأ وقال والحاكم وقال صحيح. لكن أحسن الله عليك، هذا هل هو كاهن؟ هل هو كاهن؟ يعني كأنه عرف بالغيب. أن بعض بني أخيها ذكروا شكواها، شكوى عائشة لرجل من الزط يتطبب. أخبرهم بغيب. أحسن الله عليك. وإنه قال لهم إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها في حجر الجارية الآن صبي. يعني شوف الرواية، وقال صحيح الحاكم قال صحيح، أول شوف نبحث في سند الحديث، رواه مالك في الموطأ والحاكم، وقال صحيح ها الموطأ والحاكم، إن صح الحديث نعم. فهذا الرجل من الزط يتطبب، كأن ما نستطيع نقول كاهن، ربما يعني تبين له أمارات أو بعض بني أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب. ودائما لما الملكان جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما قال ما بال رجل، قال الآخر به طب، يعني سحر. من طبه؟ قالوا لبيد بن عاصم. فلعله يتطبب يعني يتعاطى السحر، وأن الشياطين أخبروه، يجوز. لكن عمله ما هو بيجوز شرعا، هو ما يجوز شرعا لكن واقعا. سألتها ما صدقت على طول، قالت انت سحرتيني، قالت نعم، أقرت اعترفت، فأخذتها باعترافها، ما أخذتها ب كيف؟ لا بعض بني أخي عائشة ربما يكونوا تابعين، يعني لم ينص على أنهم صحابة. هذا ذكر واقعة ليس لنا أن ننفيها ولا نستنبط منها حكما بحل الذهاب للكهنة أو السحر. أي نعم. الشيخ يجادلنا كأننا نحن الذين نقول هذا. أي نعم، وكأننا نحن الذين نشرع هذا. هذه واقعة. أي نعم، هذه واقعة، والذين ذكروا هنا لم يسموا حتى نميز منه، وإن بعض بني أخيها ذكروا شكواها لهذا الذي يتطبب، ربما يتعاطى الطب عن طريق السحر. ليس معنى ذلك أن نقول يجوز، لا، الحديث قال الحاكم، ما قلته أنا ما قلته، قال الحاكم صحيح. الحاكم محدث. أي نعم، مالك في الموطأ. تقول انه صحيح بكيفك، انا انقل لك رواه الامام مالك في الموطأ والحاكم، وقال الحاكم صحيح، يرمى بالتشيع. لا تترجم عنه ويقول لك لا، أي صحيح، حرصك جيد. نعم، والأخ يعني يريد أن يسجل عليك اعترافات، أبحرش بينكم. إذا طيب ما في شيء لك أنت. نعم، رضي الله عنها. لأنها دبرتها، دبرتها، أنت معي؟ وش معنى دبرتها؟ يعني قالت له ما معنى دبرتها؟ يعني قالت أنت حرة دبر موتي، بعد موتي، فعلقت عتقها على إذا ماتت عائشة، رضي الله عنها، يعني ليست حرة في حال ما إذا سحرتها، لها أن ترجع عن هذه الوصية، يعني ما أوقفتها حتى نقول وقف منجز منجز. فسألتها فاعترفت أنها سحرتها، طبعا عدلت عن التدبير وقالت أبيعها من أسوأ الناس ملكة حتى تعاقب بضد قصدها بنقيض قصدها، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، أو عادة أن العقوبات تكون بنقيض قصد الجاني أو ضد العقوبة. مثلا الجاني قتل عمه ليرثه فعقوبته ألا يرثه، ها؟ إن أين تموت بهالسحر حتى تعتق. قالت نعاقبك بضد ما قصدت، فبيعوها من أسوأ الناس ملكة. أين باعتها وهي لم تعتق بعد مدبرة، يجوز بيع المدبر. أين واضح؟ نعم. فأنت خلاص يعني أي نعم. قال وعنه لا يباع إلا في الدين أو حاجة صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه لحاجة صاحبه وهو مدبر. نعم. قال يعني ما يباع المدبر إلا في حالتين، في الدين أو حاجة صاحبه. نعم. فإن عاد لملكه عاد التدبير، لأنه علق عتقه بصفة، فإذا باعه أو وهبه ثم عاد إليه عادة الصفة. ويبطل التدبير بثلاثة أشياء: الأول بوقفه، إذا أوقفه بطل التدبير لأنه يكون وقفا منجزا، لأن الوقف يجب أن يكون مستقرا. الثاني بقتله لسيده، إذا قتل سيده عشان يعتق. فيبطل تدبير ما يعتق. ثانيا بقتله لسيده، لأنه استعجل ما أجل له فعوقب بنقيض قصده كحرمان القاتل الميراث. ثالثا بإيلاد الأمة من سيدها، لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث، والإيلاد العتق من رأس المال، اعتقها ولدها. ولو لم يملك غيرها فالاستيلاد أقوى، فيبطل به الأضعف هو التدبير. نعم. ولو دبر أمة عندي تعليق ثم استولدها ثم مات، فإنها تعتق بالاستيلاد لا بالتدبير، فيتفرع على ذلك أنها تعتق من رأس المال ولو كان لا يملك غيرها، بخلاف المدبرة فإنها من الثلث، حاشية اللبني. نعم. قال وولد الأمة الذي يولد بعد التدبير كهي، أي بمنزلتها، سواء كانت حاملا به حين التدبير أو حملت به بعده، لقول عمر وابنه وجابر رضي الله عنهم: ولد المدبرة بمنزلتها. إيش معنى هذا؟ أنه يعتق بعتق أمه، في العتق وفي غير. نعم. ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف. نعم. ولأن الأمة استحقت الحرية بموت سيدها، فتبعها ولدها كأم الولد، بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية، لأن التدبير آكد من كل منهما. وله وطؤها وإن لم يشترطه حال تدبيرها، سواء كان يطأها قبل تدبيرها أو لا. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دبر أمتين له وكان يطأهما. قال أحمد: لا أعلم أحدا كره مالك في الموطأ. قال أحمد لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري، ولعموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، وقياسا على أم الولد. نعم. وله وطأ بنتها إنجاز بأن لم يكن وطئ أمها لتمام ملكه فيها واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها، واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها. ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب، وله يعني وله وطأ بنتها إنجاز، إيش معنى هذا؟ يعني إذا ملك الأم وملك البنت ولم يطأ الأم فله أن يطأ البنت والأم لا يطأها، تحرم عليه. نعم. واستحقاقها الحرية كذلك. نعم. ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه عنه لئلا يبقى ملك كافر على مسلم مع إمكان بيعه بخلاف أم الولد، فإن أبى بيع عليه أي باعه الحاكم إزالة لملكه عنه لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال باب الكتابة. نعم. تسن كتابة من علم في من تسن كتابة من علم فيه خير. نعم. لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني كسبا وأمانة في قول أهل التفسير. وقال أحمد الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة، ونحوه قول إبراهيم وعمر بن دينار وغيرهما. وعنه أنها واجبة إذا دعا العبد الذي فيه خير سيده إليها لظاهر الآية، ولأن عمر أجبر أنسا على كتابة ابن سيرين على كتابة سيرين والأول أظهر. والآية محمولة على الندب لحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وقول عمر رضي الله عنه يخالفه فعل أنس، وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال، يعني بيع السيد رقيقه نفسه بمال، فلا تصح على خنزير وخمر في ذمته لا معين، مباح فلا تصح آنية، فلا تصح على آنية، آنية ذهب أو فضة. نعم. معلوم لأنها بيع يصح السلم فيه، فلا تصح بجوهر ونحوه لئلا يفضي إلى التنازع. منجم أي مؤجل لأن جعله حالا يفضي إلى العجز عن أدائه وفسخ العقد بذلك فيفوت المقصود، قاله في الكافي. بنجمين فصاعدا أي أكثر من نجمين في قول أبي بكر، وظاهر كلام الخرقي لأن علي رضي الله عنه قال الكتابة على نجمين، وإلا يتأمل الثاني. وظاهر كلام الخرقي لأن علي رضي الله عنه قال الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني. نعم. نعم. والإيتاء من الثاني. وقال ابن أبي موسى يجوز جعل المال كله في نجم واحد لأنه عقد شرط شرط فيه التأجيل شرط فيه التأجيل فجاز على نجم واحد كالسلم.

لفساد القبض، وإنما قال هو حر اعتمادا على صحة القبض، على صحة القبض. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. يعني قد يستغرب بعض الأخوة السامعين أننا نقرأ في يعني في مثل هذا الموضوع موضوع الرق، والرق ليس موجودا بعينه، ولكن حكمه باقيا إلى يوم القيامة، حكم الرق باقي، فنتعلم حكما فقهيا إسلاميا باعتبار أننا نقرأ كتابا معينا في الفقه، فنمر على هذه المباحث ولا يحسن أن نتجاوزها. فهذا من يعني الفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا نعدم من فائدة أو حوار نعم يكون فيه فوائد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للخير علما وعملا. أي هذا السؤال كأني جاوبت قبل ما يجي السؤال، يقول لماذا يدرس العتق وهل يوجد عبيد في العصر الحالي يجوز أن يكون للمسلم عبيد؟ أي حكمه باقي، يعني لو حصل جهاد نعم بين المسلمين والكفار بإذن الإمام، وأسر منهم من أسر، ورأى الإمام أن يسترق بعضهم، فهذا يجوز. إنما الآن ليس الرق موجودا بسبب أن منابعه جففت، يعني ما كان في جهاد، حتى أن بعض الأرقاء استعبدوا وهم أحرار. فرنسا والدول الاستعمارية كانت تستعبد من السنغال ومن أفريقيا، وتستعبدهم ظلما وتأتي وتبيعهم، أي نعم، وهم أحرار. ولهذا يعني كان من السياسة الحكيمة أن يعتق هؤلاء العبيد، لأن أصلهم ليس يعني ليس أصلهم ليسوا أرقاء. وأنا أعرف أسرة أو أسر يعني كان يقول نحن من أهل المدينة، وأعرف اسمه واسم أبنائي في بريدة، قال فأتى ناس من البدو، وكانت المدينة مسورة، وأتوا يعني يتبضعون، وكان معه زنبيل، فاستأجروه لحمل بضائعهم، وخرجوا به خارج سور المدينة وأسروه وذهبوا به وباعوه. يقال له مبارك، له أسرة كبيرة، ودرس على الشيخ الخريصي، وأصبح من خيرة طلبة العلم رحمه الله، إن كان ميتا وإن كان حيا له ذرية معروفين، أي نعم. فهذا مثل من الأمثلة، لأنه كان عند شخص، فلما أخبره أن هذه قصة استرقاقه تحرج واعتق، فذهب إلى بريدة وأصبح من خيرة طلاب العلم. فالحقيقة يعني كانت منابع الرق مسدودة، ولهذا أكثر الأرقاء الموجودين إما أنهم بيعوا وهم أحرار، أو اختطفوا مثل ما ذكرت لكم هذه القصة. ما هو المقصود بما يرد في القرآن الكريم؟ الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والحكمة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وردت في دعاء سيدنا إبراهيم يعلمهم الكتاب والحكمة. نعم، الكتاب القرآن، والحكمة هي السنة، هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. السنة سواء قولية أو تقريرية أو فعلية، نعم، ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة. والتوراة والإنجيل، كلها كتب أصلها، لكن حرفت التوراة وحرف الإنجيل، وما صح في التوراة والإنجيل موجود في القرآن، فالقرآن مهيمن على هذه الكتب ولا حاجة لنا بها. أتى عمر، اصبر يا أخي اصبر. أي طيب أنا أكمل، أنت ليش تكتب؟ يعني أنت تقرر الآن معلومة في دماغك ولا؟ لا، ماذا بسؤال؟ نعم، عيسى حي، رفعه الله عز وجل، وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. هي الآية وش فيها؟ وعلم عيسى الحكمة، الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الحكمة هو وضع الشيء في موضعه، فهو يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وحينما ينزل وقت الفجر يكون إمامه المهدي، يقولون نزل عيسى، فيتراجع ليصلي عيسى بالناس، فيدفعه في قفاه ويقول إنما أقيمت الصلاة لك. يقول العلماء هذا إعلام بأن عيسى يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الله يعافيك. يقول أنا أعقد القرآن في مدينة، منه صاحب السؤال هذا؟ ولكن إيه، وشلون تعقد القرآن؟ القرآن، طيب هذه بالله هي القرآن ولا القرآن؟ ها؟ اقرأها يا شيخ فهد، بيسراك ما أعطيك إياه. شوفها القرآن ولا القرآن؟ القرآن. القرآن، إذن العتب على الكاتب. القرآن بدون همزة مثل رأس الخاء. طيب، ما شاء الله عليك، تعقد القرآن في مدينتك، ولكن طيب الحكومة الذي أنت فيها تشترط الرخصة من القاضي؟ ما تشترط. أقول عقد صحيح، لأن العقد إذا توفرت أركانه، إيجاب وقبول، وتوفرت شروطه، فهو صحيح، يعني مهر وولي وشهود، أي نعم، فهو صحيح. أي نعم، تبي نفسد عقود؟ هي ما في بس، لا هي الروح، لا هي أصلا التقيد برخصة القاضي أو التقيد بقوانين هو لضبط الزيجات، يعني تنظيم يعني إداري، لكن لو وقع العقد صحيح في الشريعة لا غبار عليه. يذهب إلى المحكمة علشان يثبت هذا في السجلات، حتى لا يضيع أولاده، لا يعتبرون يعني مجهولي الهوية. لما لا تلتزمون نظام البلد؟ أقول معهم حق يقاضونكم، التزموا نظام البلد، لا تخرجوا لنا أجيال مجهولي الهوية. هو هذا يعني علينا نحن الاقتراع، لها اعتبارات يا أخي، لها اعتبارات. إذا كان يعني لابد السمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا. أي نعم، فإذا خالفتم ولا يعني شققتم السمع والطاعة، تأثمون بهذا من ناحية أخرى، لا من ناحية العقد. أحسن تأخذ رخصة. إذن كتب رسمية. طيب، أنتم في أي بلد؟ العراق. في العراق لابد، يعني ما في نظام، كيف يعني شعب العراق كلهم بدون رخصة؟ إذن الذي وسعهم يسعك. حياك الله. هل يجوز الأخذ من اللحية؟ لأن نرى كثيرا من طلبة العلم تساهلوا في الأخذ من اللحية. صحيح، كثير تساهلوا من الأخذ في اللحية، وليست المشكلة الأخذ من اللحية. الحين البلية هو حلق اللحية التي عمت بها البلوى. يعني يذكر عن ابن عمر أنه إذا اعتمر أو حج يأخذ من طولها ومن عرضها، أي نعم، بدون تحديد. لكن إرخاء اللحية توفيرها واجب وحلقها حرام. اللهم صل وسلم على رسول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم يا شيخ. ها؟ أي هل هم مشركين؟ هل أشركوا؟ ها؟ عزير ابن الله المسيح ابن الله، أي هذا مشركين، هذا ليس من أهل الكتاب، هذا ليس من أهل الكتاب. أي ما لا، كلمة بصلبانهم هذه ما نسلم فيها. نصارى نجران وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، وحصل مباهلة، أي نعم، ودعاهم إلى الإسلام. الله أعلم، عاد ما ندري وش اللي، أي نعم. لكن شوف يا أخي، الذين يعني أحدثوا في ملتهم ما يخرجهم من الملة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهي كلمة التوحيد. هذه سواء بين المسلمين وبين النصارى وبين اليهود. من حققها حلت ذبيحته، ويمكن مثلا أن يأخذ المسلم منهم. لكن من نقضها، العزير ابن الله، المسيح ابن الله، الولي من في المسلمين، الولي يعلم الغيب وينفع ويضر، هذا ارتد في الإسلام كما ارتد أولئك في الشرك. الحين أنت محتاج أن تزوج منهم، خلاص وش اللي يكلفك؟ كنت ما شاء الله، أنا وأنت ما إيه، ها كيف؟ إيه ابنك تحب إنه يسمع، إيه قل له يا ابني خذ من بنات المسلمين، إيه نعم، قل له إيش تطلع لله، إيه نعم، إيه معاملته أصلا إبليس، ما عاد يتحارب معهم، ليس بعد الكفر ذنب، لما كفروا خلاص وضع، يعني ما في بينهم وبين إبليس حرب، لكن المسلمين لا، متمسكين بالإسلام ويحرش بينهم. بارك الله فيك ورزقك الله بر ابنك يسمع منك ويطيع. اي نعم، ما شاء الله، انت ان شاء الله عليك الخير يبدو، فصلاح الآبة يدرك الأبناء ان شاء الله. نعم يا اخوانا، تفضل. وعليكم السلام. نعم، اي لكن افطر وهو مريض ولم يمشي في العافية، مات في المرض، نعم، ما وجب عليه صيام، ما وجب. حياكم الله. نعم إخواني، ما شاء الله. اللحية، اللحية ما يحتاج، اللحية شرف للرجال، يعني كيف تترك اللحية؟ أي لكن شوف، يمكن في واحد يحلق لح، اسمح لي، ما يريد مني أن أتكلم، واحد يحلق لحيته ربما يكون أفضل من 100 ملتحين. المسألة ليست يعني، طبعا هي معصية، إيه، لكن له من الفضائل ما يغطي هذه ويفوق به 100 الملتحين. اي نعم، يعني ليس المحافظ على رأس المال اولى من انتحار، يعتبر ارهابي، يعني يعتبر الملتحي في لديه قنابل، بس شكرا، بس الملتحي يعني يخاف انه ارهابي على طول، ارهاب الان، اي الله المستعان. في بلدنا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أكرهت وقلبك مطمئن بالإيمان فلو أظهرت يعني باللسان كما فعل عمار بن ياسر أرجو أنه ما في شيء. أي نعم في الظاهر إذا كان قلبك مطمئن بالإيمان. أي نعم. وهذه الحقيقة من البلاوي. نعم. الحين يعني يمكن الواحد يجامل امرأته ويحلق لحيته كيف؟ أي نعم. لا يعني إذا كان عليه ضغوط من الدولة أو عليه خطر من باب أولى. نعم نعم. أي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أي يقول أرخ اللحى أمر ولا نهي؟ أمر فأتوا منه ما استطعتم. خلاص فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أين باب النهي؟ أضيق. أرخ اللحى أمر ولا نهي؟ أرجو اللحى. يعني هو اجتمع فيها في بعض الأمر والنهي. أي نعم. لكن بقدر الاستطاعة بقدر الاستطاعة. لأنه فعلا في بعض البلدان يشوفون الرجل ملتحي على طول يقولون إرهابي. أي نعم. ويضطهدونه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ها والله ما أدري شان تقول أنت. أنا ما أدري ماذا تقول. لأن كلمة كلمة حتى إيه. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني خلف أناسا إيه يعني تخلفوا عجزا أو كذا. إيه نعم. ما قطعتم من نعم.